بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس الثاني بعد المئة، وفيه تفسير سورة الفجر من الآية 15 إلى آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الله أحوال الطغاة الذين اغتروا بقوتهم وملكهم فتكبروا على أنبياء الله ورسله وعتوا عن أمر ربهم اغترارا بما هم عليه من الجاه والسلطان والمال، وبين سبحانه ما عاقبهم به وما أنزل بهم من العقوبات والنكال والدمار، ثم قال إن ربك لبالمرصاد. المرصاد لهم ولغيرهم، ينظر في أعمال عباده سبحانه وتعالى، ليس بغافل عما يعمل الظالمون. فهو سبحانه وتعالى يرى ما ويعلم، يرى ويعلم ما يعمله الناس من خير أو شر. ثم بين حالة الإنسان، يعني جنس الإنسان، جنس الإنسان، وأنه إذا أصابه خير وغنى وثروة يعتبر هذا إكراما من الله له وأن الله راض عنه، وربما يقول وربما ينكر البعث ويقول حتى لو كان في بعث فسأجد عند الله أكثر من هذا. فهذا الإنسان يغتر بما يعطيه الله في هذه الدنيا ويستدرجه به ويظن أن هذا من كرامته على الله عز وجل ولا ينتبه إلى أن هذا استدراج واختبار له. وأما إذا ما ابتلاه أي اختبره فقدر عليه رزقه، ضيق رزقه عليه، فيقول ربي أهان، فيعتبر الكرامة والإهانة في أمور الدنيا، أي نعطي منها شيئا اعتبره كرامة وإكرام، وإن لم يعطى شيئا اعتبر هذا من الإهانة له. هذه حالة الإنسان، ولم يعلم أن الله يختبره فيتبين من يشكر عند النعمة ومن يصبر عند الابتلاء. يصبر عند الابتلاء، هذه هي الحكمة في ما يجريه الله على عباده من الغنى والفقر والسعة والضيق، ليتبين الشاكر عند النعمة والصابر عند الابتلاء، ويتبين من هو بعكس ذلك ممن يعتبر النعمة كرامة له وتضييق إهانة له. هذا ميزان أكثر الناس يعتبرون الكرامة والإهانة في أمور الدنيا، ولا يعلمون أن هذا ابتلاء وامتحان من الله، وأن الله قد ينعم أعداءه. يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وأما من ضيق الله عليه فليس هذا دليلا على هوانه على الله، فقد يضيق الله على أوليائه، ضيق على أوليائه في هذه الدنيا ويحميهم من الغنى، ومن أجل أن يصبروا ويعلموا أن هذا من الله سبحانه وتعالى، يرضون عن الله عز وجل ويعلمون أن الخير بيد الله سبحانه وتعالى. فقد يزوي الدنيا عن أوليائه ويبسطها على أعدائه، لأن الدنيا فانية على ما فيها من ضيق وسعة، هي منتهية فانية. فهؤلاء لم يعلموا حكمة الله في النعم والشدائد، ما فهموا حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة، وجعلوا المقياس للكرامة والإهانة هو أمور الدنيا. الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. والفقر وقلة ذات اليد ليس دليلا على إهانة الله للعبد، قد يكون أراد الله به خيرا من الناس، كما في الحديث القدسي: من الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغناه الله لأشر وبطر، ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى، فلو افتقر لحصل منه الجزع والسخط. الله حكيم عليم سبحانه وتعالى. كثير من الناس اليوم ينظرون إلى الكفار وما هم فيه من أمور الدنيا والاختراعات والتقدم الصناعي وما في بلادهم من الخيرات والإنتاج والأمطار الكثيرة والأنهار وغير ذلك، وينظر إلى المسلمين وما هم فيه ويقاسون من انحباس الأمطار ومن القحط ومن الفقر، فيظن أن الكفار خير من المسلمين، ويظن أن الإسلام لا يصلح، وأن سبب ما وقع أو يقع بالمسلمين إنما هو الإسلام، إنما هو الإسلام. يقول الإسلام هو اللي أخرهم. شوف الكفار ماذا وصلوا إليه وماذا، وهذا يصرحون به في كلماتهم ومؤلفاتهم، ولا ينظرون إلى هذه الآيات الكريمات، لأنهم الميزان عندهم الدنيا وليس الميزان عندهم الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، كان أحيانا لا يجد في بيته ما يأكل، يصبح صائما، كان يربط الحجر على بطنه من الجوع عليه الصلاة والسلام، ولو أنه أراد لجعلت الدنيا جبال الدنيا له ذهبا، ولكنه صلى الله عليه وسلم آثر أن يشبع يوما وأن يجوع يوما، لعلمه ما في ذلك من الخير له والقدوة الحسنة لأمته. ومن هذا الميزان أنه لما بعث صلى الله عليه وسلم رسولا إلى العالمين، قال الكفار: ما الله لا يجد إلا هذا اليتيم الفقير، يتعدى فلان وفلان، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم من الطائف أو من مكة، اختار الله من عظمائها كأبي جهل أو المغيرة، الوليد بن المغيرة أو الوليد بن المغيرة أو صاحب الطائف، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله جل وعلا: أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته. اختار محمد صلى الله عليه وسلم أنه يعلم أنه أصلح البشرية لحمل هذه الرسالة، والله حكيم عليم سبحانه وتعالى. هم يقولون وقالوا: لن نؤمن لك حتى تهجر لنا من الأرض ينبوعا أو يكون لك بيت من زخرف أو ما أشبه ذلك من الأمور الدنيوية، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، كتاب من الله إلى فلان بن فلان، آمن أسلم. يبون الله يكتب لكل واحد منهم، ما يجيهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لتعاظمهم في أنفسهم. أو يكون لك بيت من زخرف، يعني من ذهب، يبون يكون بيت الرسول من ذهب. الرسول قال الله له قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذا نظرة الكفار في كل زمان وإلى وقتنا هذا، هذه نظرة الكفار، ينظرون بمقاييس الدنيا. وكذلك من تشبه بالكفار من ضعاف الإيمان وضعاف النفوس يقولون هذا، يقول ربي أكرمني بهذا التنعيم، أنا كريم على الله والله راض عني بهذا، وأما إذا ما ابتلاه اختبره فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا. اعتبر هذا من الإهانة، والعكس هو الصحيح، أن الإهانة والكرامة ليست بأمور الدنيا، الإهانة والكرامة بالدين والتقوى، وأما الدنيا فإنها تأتي وتذهب ما كأنها جاءت. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، فلا تحتقر الفقير لفقره ولا تعجب بالغني لغناه، رب فقير خير من ملء الدنيا من الأغنياء، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. كرامته عند الله سبحانه، الكرامة ليست بالدنيا، الكرامة بالدين بالإيمان بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الله جل وعلا كلا، هذا نفي، أي ليس الأمر كما زعمتم، إن الإكرام بالتنعيم والإهانة بالتضييق على العبد وتقليل رزقه ليس هذا من الإهانة. كلا بل لا تحبون اليتيم، بل لا تكرمون اليتيم، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، تأكلون التراث أكلا لما تحبون المال حبا جما. هذا شأن العباد، أنهم يتكبرون على الضعفاء والمساكين، خصوصا الأيتام الذين لا عائل لهم، فقدوا أباءهم وهم ضعفاء، يحتاجون إلى لفتة نظر من المجتمع، يحتاجون إلى لفتة نظر يسد بها فقد آبائهم. اليتيم أحوج ما يكون في تغذيته وفي تربيته وفي إعانته، لا يهمل اليتيم، اليتيم له حق على أقاربه، حق على المجتمع، حق الرحمة والعطف، كفالة. قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بأصبعه السبابة والوسطى. كفالة اليتيم فيها أجر عظيم. بل لا تكرمون اليتيم، تقرونه وتيم، أو تأكلون ماله، إذا كان له مال تأكلون ماله ويعونه. ولا تحاضون، لا يحض بعضكم بعضا ويحث بعضكم بعضا على طعام المسكين، والمسكين هو الذي ليس عنده شيء أو عنده شيء قليل من المال. المسكين له حق على المسلمين وعلى المجتمع أن يجبروا نقصه ويسدوا عوزه، وأوجب الله حقا في أموال الأغنياء للفقراء والمساكين، حق معلوم للسائل والمحروم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فلا يغفل عن المساكين في المجتمع، بل يلفت النظر إليهم ويواسون، والناس يتواصون بهم، ما يغفلون عنهم، يتحاضون يعني يتواصون بهم ويحثون على الصدقة عليهم والإحسان إليهم. هذا الواجب. وأما الغفلة عنهم وتركهم فهذا مذموم، وهذا يوجب العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ولا تحاضون، أي لا يحض بعضكم بعضا على طعام المسكين، يعني إطعامه وإيتائه من مال الله الذي عندكم إحسان إليهم، ولا تحاضون على طعام المسكين. فليس الإنسان مقتصرا على نفسه فقط، ليس الإنسان مقتصرا على نفسه حصل لها الرزق والقوت والكفاف، بل هو مكلف أيضا باليتيم والمسكين، مكلف بذلك، يعني يلتفت إليه ويحث الأغنياء على مدهم بالعون وجبر فقرهم. ولا بل لا تكرمون اليتيم، اليتيم بحاجة إلى الإكرام أيضا، تربية، رفع معنويته بحيث لا يفقد أباه مع ما يعطى من المال الذي يكفيه، هل ترفع معنويته ولا يمن عليه أو يحتقر؟ ما قال لا تتصدقون على اليتيم فقط، قال تكرمون، تكرم اليتيم، ترفع من معنويته كأنه من أولادك، وهو فعلا من أولادك، إما قريب وإما من المسلمين. ولا تحاضون على طعام المسلمين وتأكلون التراث، التراث هو المال الذي يورث عن الميت، يأكلون ما خلفه الميت، وربما يحرمون الأيتام ويحرمون الضعفاء، لا يورثون، كانوا لا يورثون المرأة ولا يورثون الصغير، الصبي الصغير لا يورثون، يأكلون المال ولا يعطون المرأة والصبي. هذا كان في الجاهلية، مما جاء الإسلام بمنعه، جعل للمرأة نصيبا وجعل للصغير نصيبا من الميراث، ولا يؤكل التراث أي الميراث ويترك هؤلاء. وتحبون المال، تحبون المال حبا جما، حبا كثيرا، هذه من طبيعة الإنسان أنه يحب المال، وإنه لحب الخير أي المال لشديد، وحب المال غريزة في الإنسان، ولكن لا يحمله حب المال على أخذه بغير حق ومنع ما فيه من الحقوق للفقراء والمساكين والأقارب، لا يحمله حب المال على أخذه بغير حق ومنع الحق الذي أوجبه الله فيه. أما كونه يحب المال فهذه غريزة فيه، تحبون المال حبا جما أي حبا كثيرا مبالغ في الحب، أما الحب الطبيعي والعادي هذا لا يلام عليه الإنسان إذا لم يحمله على أخذ المال بغير حق أو منع الحقوق التي في ماله، إذا لم يحمله كونه يحب المال حبا معتدلا هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان. تحبون المال حبا جما، ولذلك لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين للمحبة الشديدة للمال. ثم بين سبحانه وتعالى نهاية هذه الدنيا بما فيها والانتقال إلى الدار الآخرة، لأجل أن يتذكر الناس هذه الأحوال فلا يقعون في هذه الصفات الذميمة ويغفلون عن الآخرة، تلهيهم أموالهم عن الآخرة، يلهيهم حب المال عن الآخرة كما عليه كثير من الناس، حتى إنهم يسمعون الأذان والمساجد مفتحة قريبة منهم ولا يذهبون إلى المساجد، ويقولون صلاة الجماعة سنة ما هي بواجبة، يقولون صلاة الجماعة سنة، وش الدليل؟ قاله فلان، فيها خلاف. طيب دليلك ما هو على أنه ما هي بواجبة؟ الدليل من الكتاب والسنة واضح في وجوبها، فما هو دليلك على عدم الوجوب؟ وقال فلان وقال فلان والمسألة فيها خلاف. هذا ما يطنطنون به الآن حول هذه المسألة. لا تغلق الدكاكين وقت الصلاة، يقولون لا تغلق الدكاكين وقت الصلاة، لا يجب عليكم الذهاب للمسجد للصلاة. فعندهم أن الدين أنهم على حسب هواهم، على حسب أهوائهم، ولا حجة لهم إلا أن قال فلان وقال فلان، ما يقولون الدليل كذا والدليل كذا. يحبون المال حبا جما. ثم ذكر سبحانه وتعالى بقوله كلا كلا، حرف تنبيه زجر، تنبهوا إذا دكت الأرض دكا دكا، دكت الأرض زلزلت، زلزلت الأرض واندقت الجبال وصارت هباء منبثة طارت في الجو، الجبال الصلبة تتدكتك وتطير في الهواء من شدة الهول ومن شدة الزلازل والعياذ بالله. زلزل الأرض كلها، الحين لا زلزل من الأرض ناحية، ماذا يحصل؟ دقائق، ماذا يحصل من الكوارث؟ كيف إذا زلزلت الأرض كلها والعياذ بالله، دكت الجبال، ما هو جبال واحد، جبال الأرض كلها تدك، بعضها يضرب ببعض وتكون هباء يطير في الهواء، هباء منبثة، هول شديد. تذكروا هذا، أما أنتم فيه من لهو الدنيا ولغوها والإعراض عن الآخرة. إذا دكت الأرض دكا دكا، أي مرات، ما هي مرة واحدة، دكا بعد دك، حتى صارت قاعا واحدا لا ترى فيه، قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا أمتا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء الله سبحانه بذاته مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، يأتي مجيئا حقيقيا يليق بذاته سبحانه لفصل القضاء بين عباده، وذلك حينما يحشر الناس ويطول عليهم الحشر والزحام والعرق، فيطلبون من أولي العزم الشفاعة لهم عند الله في أن يفصل الله بينهم ويريحهم من الموقف، فيأتون أهل العزم ابتداء بآدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم يعتذر لأن الهول شديد، كلهم يعتذر لأن الهول شديد وغضب الرب سبحانه في هذا اليوم شديد، حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يشفع لهم، بمعنى يدعو، يدعو الله في أن يفصل بينهم ويريحهم من الموقف، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فيخر ساجدا بين يدي ربه، شوف ما يشفع على طول، خر ساجدا ويدعو الله ويحمده بمحامد ويدعوه تضرع إليه، حتى يقال له يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيدعو الله بأن يأتي لفصل القضاء بين عباده فيجيب الله دعوته. وهذه هي الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يعطيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمده عليه الأولون والآخرون، الشفاعة العظمى في أهل الموقف. فيجيء الله سبحانه وتعالى للفصل بين عباده، يجيء بذاته، ما هو يأتي أمره كما يقول المؤول، يأتي أمره، يأتي الملائكة، تأتي الملائكة، هذا كله تأويلات باطلة، يأتي هو سبحانه بذاته لفصل القضاء بين عباده، ولكنه إتيان لا يكون كإتيان المخلوقين، بل إتيان يليق بجلاله، وهذا من أفعاله سبحانه وتعالى، هذا من صفات الأفعال، صفات الأفعال

الآية تشمل الاثنين كما قلنا، ارجعي إلى ربك وارجعي أيضا إلى الجسم الذي خرجت منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه وتعالى: ولا تحاضون على طعام المسكين، إذا قام شخص يسأل الناس بعد الصلاة فهل للإمام أن يمنعه من ذلك أو يكون ذلك داخلا في الآية فيكون عمله مذموما؟ الآن داخل في الآية، أن يدخل في الآية، وأما السائل فلا تنهى، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فالسائل له حق، فإن كان صادقا فإنه أخذ ما يحل له، وإن كان كاذبا فإنه يأخذ جمرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنت ما عليك أن تعطي السائل، سواء كان إلا إن علمت أنه لا يستحق وأنه كذاب، أما ما لم تعلم فأعطه وحسابه على الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين مجيء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وبين إتيانه؟ لا فرق بينهم، يوصف بأنه يجيء ويوصف بأنه يأتي كما في الآيات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما، هل هو في سياق الخبر أم هو في سياق الذم؟ سياق إيه؟ الذم. هو خبر يراد به الذم، هو خبر ويراد به الذم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للكفار من أجر فيما يصنعونه من الصناعات التي تنفع الإنسانية؟ أجرهم يأخذونه في الدنيا، يبيعونها بدراهم، يأخذ يبيعونها بأموال فيأخذون أجرهم، ما صنعوها رحمة بالناس، صنعوها طمعا في المال، صنعوها طمعا في المال، وقد يصنعون أسلحة مدمرة فيكون عليهم الإثم والعياذ بالله بما يهلكون من الحرث والنسل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هل صحيح أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ نعم قيل، نعم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إنك ستنادى بهذا، ستنادى بهذا، وقيل إنها نزلت في عثمان رضي الله عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كفالة الأيتام التي تتم عن طريق بعض المؤسسات الخيرية سواء كانت داخل هذا البلد أو خارجه، هل تعتبر داخلة في كفالة اليتيم الشرعية التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا علمت صدق هذه الجمعيات وعلمت أنها تصل إلى الأيتام، أيتام المسلمين، علمت أنها تصل إليهم، نعم، سواء أنت دفعتها للأيتام أو دفعتها بواسطة الوكيل بينك وبينهم والواسطة بينك وبينهم، فالمدار على كون هذه الجمعيات أنها أهلها صادقون ومؤتمنون على إيصال هذه الأموال للأيتام. نعم. كذلك يقول حفظك الله، يقول: وهل الأفضل أن أعطي هذه الجمعيات أو أن آتي باليتيم عندي في المنزل فأنفق عليه؟ هذا أفضل، إنك تولاها أنت وتتولى اليتيم وتنفق عليه وتربيه، هذا أفضل، تتولاه وتدفع بيد المال له، هذا أفضل لا شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أفضل وأكثر أجرا، الشاكر الذي أتاه الرزق أو الصابر الذي قل رزقه؟ اختلف العلماء في أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، وذكر ابن القيم الخلاف في هذا في عدة الصابرين، كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، والراجح والله أعلم أن هذا بحسب التقوى، أتقاهم لله هو الأفضل، أتقاهم لله هو أفضلهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الكفار يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهل يكلمونه مباشرة؟ الكفار لا يرون الله لأنهم لم يؤمنوا به في الدنيا فيحرمون من رؤيته يوم القيامة، قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، لأن رؤية الله كرامة نعيم، ولا ينالها الكفار الذين لم يؤمنوا به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا خرج الرجل من المسجد لانتقاض وضوئه، فهل عليه أداء تحية المسجد إذا توضأ فعاد مرة أخرى؟ ما دام أنه خارج بنية العود ليس عليه تحية المسجد، لأنه في حكم الباقي في المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تصلى تحية المسجد في أوقات النهي المضيقة؟ هل خلاف بين العلماء، من رأى أن ذوات الأسباب تؤدى عند وجود أسبابها قال تفعل، ومن رأى الاستدلال بالنهي عن الصلاة في أوقات النهي هذا يعم تحية المسجد وغيره، رأى أنه لا يصلى، والمسألة واسعة، من صلى فلا ينكر عليه ومن جلس فلا ينكر عليه، وكل الأصل تحية المسجد سنة، ليست فريضة ولا واجب، ما هي سنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة إذا دخلت المسجد وأرادت أن تصلي تحية المسجد فإن ابنها الصغير يبكي بشدة، فهي تجلس قبل أن تصلي التحية حتى يهدأ ثم تقوم بعد ذلك لتأتي بتحية المسجد، فهل تكون آثمة بجلوسها ذاك؟ إذا إنها جلست ما هو جلوس استقرار وإنما تجلس لغرض تهدئة الطفل، فأرجو أنه لا حرج عليها في ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا أعطي إخواني مالا من باب الهبة، فهل يجب علي أن أساوي بينهما في العطية علما بأن بعضهم صغير ولا يعرف قيمة المال؟ العدل في العطية بين الأولاد خاصة، أما عطية الأخوة فلا يلزمك العدل فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أشاهد صور النساء عبر النت ثم أتوب، يقول أشاهد صور النساء عبر النت ثم أتوب ثم أعود ثم أتوب وهكذا، وأخشى على نفسي من اليأس والقنوط، وأخشى أن أدخل تحت الوعيد الذي في الحديث بأنه يأتي أقوام بحسنات أمثال الجبال فيقول الله لها كوني هباء، يقول ما نصيحتكم لي وفقكم الله؟ ما يقول الله لها كوني هباء إلا إذا كانت أعمال كافر، أما أعمال المؤمن فلا يقول الله لها كوني هباء، لكن قد يأخذها المظلومون، يقتصون منه ويأخذون حسناتها المظلومون، أما أن الله يبطلها فلا، أعمال المؤمن لا تبطل. وأما هذا النت الذي شغلك وفتنك أبعده عنك، أبعده عنك وعن بيتك لتستريح والحمد لله، أبعد وسائل الشر عنك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من نسي دعاء الاستفتاح ثم ذكره في الركعة الثانية، فهل يأتي به؟ فات محل يا أخي، فات محل، هو سنة ما هو واجب، حتى لو تركته متعمدا على شيء عليه وهذا فات محله فلا يؤتى به في الركعة الثانية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سد الفرج في الصفوف هل هو سنة أو واجب؟ واجب، سد الفرج في الصفوف واجب، فيجب سد الفرج ولا تترك فروجات في الصف تخلل منها الشيطان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا قطعت الطواف من أجل الصلاة المفروضة فهل أصلي بعدها صلاة الجنازة أو أبادر إلى إتمام الطواف؟ إذا إيش؟ إذا قطعت الطواف من أجل إقامة الصلاة المفروضة ثم انتهت الصلاة، فهل لي أن أصلي بعدها صلاة الجنازة أو أبادر إلى إتمام الطواف؟ لا تبادر إلى إتمام الطواف، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، هي سنة في حقك، فتواصل الطواف بعد الفريضة. نعم. ويقول حفظك الله، يقول إذا أقيمت الصلاة فقطعت الطواف فهل أستأنفه من بداية الشوط أو أكمل من حيث انتهيت؟ نعم، تبدأه من بداية الشوط، تبدأ الشوط الذي قطعته من الحجر وتبني على الأشواط التي قبله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صليت الظهر ونسيت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ولم أنتبه إلا بعد أن سلمت مع الإمام، فماذا يلزمني وهل أعيد؟ تعود بعد الإمام، تعود بعد ما سلمت، تعود إلى الصلاة، تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن قراءة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فهل من قرأ سورة الإخلاص 3 مرات يكون له أجر من قرأ القرآن كاملا؟ لا، هي قال تعدل، ما قال تكفي من قراءة القرآن، تعدل يعني في الأجر. وما أن تكفي عن قراءة القرآن، تقرأ 3 مرات وتكفيك عن قراءة القرآن، لا. شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب في هذا، جواب أهل العلم والإيمان عن أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول تغسيل الميت هل هو ناقض للوضوء أم هو موجب للغسل؟ يستحب لمن غسل الميت أن يغتسل، أما الوضوء فلا، الصحيح أنه لا ينتقض بتغسيل الميت، صحيح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، لكن يستحب لمن غسله أن يغتسل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يلزم الزوجة الإحداد على زوجها الذي قد توفي؟ هل هو بعد الصلاة والدفن أم حين؟ هل هو إيش؟ هل هو بعد الصلاة ودفنه أم يبدأ بعد الصلاة ودفنه؟ لا، الإحداد يبدأ من خروج روح الزوج، يبدأ من خروج روح الزوج، تلتزم بالإحداد. نعم. يقول فضيلة الشيخ، يبدأ مع بداية العدة، وبداية العدة من خروج روح الزوج، والله المستعان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لو كنت في مجلس عزاء وقدم في هذا المجلس طعام، فهل لي أن أكل منه حيث إن خروجي قد يسبب حرجا وألما لأهل الميت؟ أولا، الجلوس في مجلس العزاء هذا ما له أصل، ما للعزاء مجلس ولا أيام محددة ولا مكان معين، هذا كله ما أحدثه الناس. وما أكل الطعام، طعام مباح الحمد لله، الطعام مباح، إذا قدم فتأكل، تأكل منه، إلا إذا كان الذين صنعوا الطعام هم أهل الميت، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ثبت أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ هذا ورد في الصحيح، هذا بما نيحة، بما ما هو ببكاء أهله، البكاء هذا أمر لا بد منه، قد بكى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنياحة، يعذب بنياحة أهله عليه، هذا صح في الحديث. نعم. وحمله بعض العلماء على أنه إذا كان راضيا بذلك قبل أن يموت أو موصيا به، إذا كان أوصى به فإنه يعذب به، أما إذا لم يرضى به ولم يوصي به فإنه لا يعذب، لكن الحديث عام، الحديث عام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم زيارة قبر الميت كل أسبوع وتحديد يوم لذلك؟ يوم؟ ما حكم زيارة قبر الميت كل أسبوع وتحديد يوم لذلك؟ زيارة قبر الميت كل أسبوع طيب، لأن الميت بحاجة إلى الدعاء له، وأما تحديد يوم من الأسبوع لذلك فلا أصل له، يزور في أي يوم تيسر له ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو مات رجل مسلم في أرض الكفار وعلم أنه لم يصلى عليه، فهل لنا أن نصلي عليه صلاة الغائب؟ نعم، إذا علمتم أنه ما صلي عليه صلوا عليه صلاة الغائب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذهب المعد للاستعمال الشخصي ما الراجح فيه في مسألة الزكاة؟ الراجح فيه والمفتى به أنه لا زكاة فيه، ما دام أنه معد للاستعمال والدين، لأنه أصبح ملبوسا لم يعد للنمى وإنما أعد للاستعمال، الصحيح فيه أنه لا زكاة فيه، ولأن هذا يحرج المرأة خصوصا إذا كانت فقيرة، إما أن تنحرم من الحلي وإما أن تحمل زكاة كل سنة صعب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول متى يكفر الإنسان عن يمينه حينما يحلف على شيء أنه لن يفعله؟ هل عندما يريد أن يفعل ذاك الشيء أم بعد الفعل؟ يصلح هذا وهذا، يصلح أن يكفر قبل الحنف وأن يكفر بعده، يصلح هذا وهذا، لأنه ورد في الحديث رواية أنه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، هذا يدل على أنه يكفر بعد الحنف. والرواية الثانية إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، فدل على أن الأمر واسع في هذا، الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجزئ في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين وجبة مشبعة، مثل أن أطعمهم وجبة يقول بروستد أو سندويش، أم يشترط في ذلك أن يكون أرزا؟ طعام، يشترط أن يكون طعام يعشي أو يغدي، ما يكون غير طعام، يكون طعام يشبع الجائع، هذا المطلوب. لا بأس أن تعشيهم أو أن تغديهم أو أن تقدم لهم وجبة في أي وقت يتغذون بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لي أن أعطي زكاتي إلى صديق لي يسكن في بلاد الغرب، مع العلم أنه يقول هل يجوز لي أن أعطي زكاتي إلى صديق لي يسكن في بلاد الغرب، مع العلم أنه يعمل هناك لكنه لا يتمكن من الخلاص من دينه؟ من دينه، هذا منه مسلم ومحتاج، فأعطه من زكاة ماله ولو كان يعمل، إذا كان عمله لا يكفيه. نعم. يقول فضيلة أو أنه يكفيه النفقة لكن عليه دين حال ولا يستطيع تسديده، لا مانع أن تعينه من الزكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما سبب سجن يوسف عليه الصلاة والسلام؟ هل هو أنه لم يستجب للنسوة فأمرت امرأة العزيز أن يسجن، أو أن سبب السجن لأنهم إذا سجنوه انقطع خبره وتناساه الناس؟ لا لا، سببها النساء، كيد النساء، أسلوبه كيد النساء، أرادت أن تنصر نفسها بذلك تسجن موسى، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، أو من كيد النساء لتظهر انتصارها عليه. ولهذا لما أمر الملك بإخراجه وطلب حضوره عنده قال ما بال سل قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قلنا حاشا لله، نساء، قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، لقد راودته عن نفسه، الآن حصحص الحق، قد راودته عن نفسه، وإنه فقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فتبرأت، تبينت براءة يوسف عليه السلام وتبين كيد المرأة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من قرأ سورة الفاتحة في الصلاة ثم ركع مباشرة حيث نسي أن يقرأ ما تيسر من القرآن بعدها؟ لا بأس، قراءة ما بعد الفاتحة سنة، إذا تركه فصلاته صحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لكل مسلم أن يقسم على الله عز وجل، أم يعد ذلك سوء أدب مع الله؟ يقسم على الله لأن الله كريم سبحانه وتعالى، الله كريم، وإذا أقسم على الله فلا حرج في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يسأل عن العادة السرية ويقول إنه لم يستطع تركها وقد حاول كثيرا جدا وأنها تمنعه عن حرام أعظم، يقول فهل له رخصة في حرام؟ يا أخي كيف حرام؟ حرام تمنعه من حرام؟ كيف حرام ولا تجوز؟ فلا تعملها أبدا، تب إلى الله ابتعد عنها، استعمل الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم تستطع الزواج أول شيء تزوج، إنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فإن لم تستطع الصوم فإن لم تستطع الزواج فصم، من لم يستطع فعليه بالصوم. هذا الذي تعالج به الشهوة، وهذا يغنيك عن العادة السرية، إما الزواج وإما الصوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا رجل يقول تزوج بامرأة مطلقة، رجل تزوج بامرأة مطلقة تسكن في بيت مستقل عن أهلها، وتزوجها دون علم أهلها أو حتى وليها، ويقول إنه قد جرى في هذا الأمر على المذهب الحنفي، ما نصيحتكم لمثل هؤلاء الأزواج الذين يتزوجون دون ولي ودون إشهاد أو إشهار للزواج؟ يرجعون إلى المحكمة الشرعية، هذا يرجع فيه إلى القاضي، إلى المحكمة الشرعية لينظر فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر مانع الزكاة مرتدا، وهل يجوز قتله؟ إذا منعها جحدا لوجوبها فهو مرتد، وإن منعها بخلا فإن مع أنه يؤمن بها فإنها تؤخذ منه قهرا، خذها ولي الأمر منه قهرا، ولو أدى هذا إلى قتاله فإنه يقاتل كما فعل الصديق رضي الله عنه مع مانع الزكاة. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى وتأكلون التراث أكلا لما، ما المراد بلما حفظكم؟ كثير، لما يعني كثير من اللم والكثرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل فيها أي مسلم وإن كان عاصيا؟ هل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل فيها أي مسلم وإن كان عاصيا؟ هي الشفاعة للعاصي من المسلمين، الشفاعة للعاصي من المسلمين الذي استوجب دخول النار، يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشفع له بعد دخولها بإخراجه منها، فشفاعته للعصاة من أمته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أجر صلاة الجماعة في البيت كأجر صلاة الجماعة في المسجد؟ لا، إلا للمعذور، المعذور أو المعذورون إذا صلوا في البيت لهم أجر من حضر في المسجد، لأن تركهم المسجد لعذر، أما أن تهجر المساجد من غير عذر فهذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد أصحابي محافظ على جميع الصلوات جماعة مع المسلمين إلا صلاة الفجر، فإنه يتكاسل عنها في وقتها، كيف أتعامل معه حيث إنه يسكن معي في غرفة واحدة في السكن؟ إذا أصر على ترك صلاة الفجر مع الجماعة ولم يقبل النصيحة فلا تسكن معه، لأن هذا يكون فيه رضا بالمعصية، وربما يؤثر عليك أيضا فتتساهل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من مر بالميقات وهو لم ينوي العمرة، فلما وصل إلى جدة بعد يومين نوى أن يعتمر فأحرم من جدة، هل عمله صحيح؟ نعم، عمله صحيح، يحرم من حيث نوى، وهو نوى في جدة، ما نوى يوم يأتي بالميقات، ما نوى عمره، إنما نوى وهو في جدة فيحرم من جدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول النعاس هل هو ناقض للوضوء؟ النعاس الخفيف اللي ما يتمكن أن الإنسان من نفسه لا ينقض الوضوء، كان يقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلون معه ولا يتوضؤون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اعتمرت ثم قصرت شعر رأسي، فعاب علي بعض الإخوة وقالوا لماذا لا تبادر إلى الخير فتحلق شعر رأسك؟ سؤاله هل يعاب علي التقصير علما أنني طالب علم؟ لا، اللي يعبون عليك جهال، أما إن جاروا أن الحلق أفضل، نعم الحلق أفضل، لكن يعيبون عليك شيئا شرعه الله، حلقين رؤوسكم ومقصرين، دعا للمقصرين مرة ودعا للمحلقين ثلاث مرات، التقصير جائز ونسب، فلا يعاب على من فعله، لكن أن يقال له إن الحلق أفضل لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اشتريت دارا وكان فيها أغراض قد اتفق عليها في العقد، وكان من هذه الأغراض تلفاز، فهل يجوز لي أن أؤجر الدار وبداخلها هذا التلفاز وهذه الأجهزة؟ إيش يقول؟ اشتريت دارا وكان فيها أغراض قد اتفق عليها في العقد، يعني اشتريت مع الدار. نعم، يعني اشترى الدار وما تشتمل عليه. نعم. طيب، يقول واللي تشتمل عليه معروف ما هو مجهول. نعم. وكان منها تلفاز، فهل يجوز لي أن أؤجر الدار وبداخلها هذا التلفاز؟ أخرج التلفاز، أخرجه من الدار وأجر الدار، الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل إذا فاتتني صلاة الجماعة مع الإمام الراتب ثم صليت مع جماعة أخرى فهل ينقص الأجر بذلك؟ إن كان لك عذر فلا ينقص إن شاء الله، أما إن كان ما لك عذر فهو ينقص لا شك. نعم. ليش تتأخر؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في أثناء صلاتي صلاة العصر تذكرت أني لم أصلي الظهر فأكملت صلاة العصر مع الإمام، تكملها على أنها نافلة، تكملها على أنها نافلة، فإذا سلمت تقوم تصلي الظهر ثم تصلي بعدها العصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت في سفر فأدركت الصلاة في الركعة الأخيرة من العصر، كنت في سفر فأدركت الصلاة في الركعة الأخيرة من العصر فنويتها ظهرا ثم صليت العصر قصرا وجمعا، فهل فعلي صحيح؟ أعيد السؤال. كنت في سفر فأدركت الصلاة في الركعة الأخيرة من العصر فنويتها ظهرا ثم صليت العصر بعدها قصرا وجمعا، فهل فعلي صحيح؟ فعلك صحيح، لكن إن كنت صليت خلف إمام يتم فلا بد أن تتم، لا بد أن تتم الظهر، لا بد أن تتم الظهر. وأما إذا كنت صليت مع إمام يقصر قصرت معه فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخلت في صلاة الجنازة مع الإمام دخلت في التكبيرة الثالثة فهل أبتدئ بالفاتحة أم ماذا أصنع؟ لا. نعم. شروط. إذا دخلت في التكبيرة الثالثة مع الإمام في صلاة الجنازة فهل أبتدئ بالفاتحة؟ نعم نعم، ما تدركه من التكبيرات هو أول صلاتك، تقرأ الفاتحة فيه، وما تأتي به بعد سلام الإمام هو آخر صلاة الجنازة. نعم.